وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما. يعني ما يمكن أن يقول هو رسول فعلا لكن العرب خاصة، كلام متناقض، لأنهم إذا أقروا برسالته فمن رسالته إيش؟ أنه قال بأنه أرسل للناس كافة، فإذا علموا ذلك وقد أقروا برسالته إذن يلزم من ذلك أن يعتقدوا أنه مبعوث إليهم أيضا. نعم. فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر. نعم، المصنف رحمه الله الطحاوي استعمل كافة هنا إيش؟ مجرورة، فهو يقول في جر كافة نظر. نعم. فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا. نعم، هكذا قالوا أو قال طائفة من أهل اللغة، وقال آخرون إنها استعملت على هذا الوجه لكن على قلة. نعم. واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك. نعم، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فكافة هذه حال من إيش؟ من الكاف أرسلناك. نعم. وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل. نعم، إلا كافا للناس عن الباطل. كاف هذا اسم فاعل، مثل ما تقول ضارب، كافف، كاف. وكافة هذه التاء للمبالغة، مثل ما تقول راوي وراوية، وتقول علام وعلامة. نعم. وقيل هي مصدر كف، فهي بمعنى كفة، أي إلا أن تكف الناس كفة. وما أرسلناك إلا أن تكف الناس كفة. نعم. ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس، والناس بعد كلمة كافة، فالحال تقدم لما هي حال منه وعلى ما هي حال منه وهو الناس. واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله. نعم، يقول ولا أمنعه فقد ورد في الألفية، يقول ولا أمنعه فقد ورد، أي عن العرب. نعم. أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. نعم، وتقدم أن هذا نوقش. نعم. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قوله نعم، بعد أن ذكر النبوة الإيمان بالرسل انتقل إلى ذكر القرآن الذي هو من الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب داخل في الإيمان بالرسل، فإن الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بما نقلوه وما أرسل به وأبلغه. نعم. قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. نعم. قوله على 9 أقوال، وذكر أولها ما يفيض على النفوس إلى آخره. نقول: لم يذكر هنا قول الاتحادية أهل وحدة الوجود لدخولهم في هذا القول. نقول: لم يفرد هنا قول أهل وحدة الوجود، لم يفرد هنا قول أهل وحدة الوجود لدخولهم في هذا القول، ويمكن إفرادهم باعتبار أنهم زادوا درجة على هؤلاء. أهل وحدة الوجود يقولون: كل كلام في الوجود كلامه، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه كما قال قائلهم. فكل كلام حسن أو قبيح، خير أو شر، إيمان أو كفر، والكلام الفاحش، وكل كلام في الوجود كلامه سواء عين أثره ونظامه. قال هنا أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، أي من معاني الخيرة، معاني الحكمة. هذه الإفاضة إما أن تكون من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. العقل الفعال ما هو؟ عندهم أن الله تبارك وتعالى صدر عنه العقل الأول، والعقل الأول أبدع كل ما سوى الله، صدر عنه العقل الثاني إلى العاشر. هذا العاشر هو الذي يسمونه العقل الفعال، وهو الذي أبدع كل ما تحت فلك القمر، وهو الذي أبدع كل ما تحت فلك القمر. فحقيقة الحال أنهم جعلوه ربا متوسطا بين الله تبارك وتعالى وبيننا نحن الخلق، هذه حقيقة الحال. وربما فسروه بالروح المفارقة للجسد. ومن أراد التلفيق بين دين الإسلام ودين الفلاسفة ربما فسر العقل الفعال بجبريل عليه السلام، وربما فسره باللوح المحفوظ إلى غير ذلك، تلفيقا بين دين المسلمين ودين هؤلاء الفلاسفة. فالمقصود أنهم أنكروا أن يكون كلام الله عز وجل كلاما له حقيقة بحرف وصوت يتكلم بمشيئته سبحانه، أنكروا ذلك. نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. نعم، وثاني هاتين الأقوال أنه مخلوق، أي القرآن مخلوق، خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. أي موضع خلق فيه؟ إن كان الكلام عن الكلام عموما ففي كل موضع بحسبه. في القرآن خلق في جبريل، في نفس جبريل، والنداء الذي نودي به موسى عليه السلام خلق في الشجرة. طيب، إذن أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة، إذن أنكروا كلام الله حقيقة. نعم. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشاري وغيره. نعم، فالقرآن هو معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، قائم بذات الله عز وجل، هو الأمر، إذن هو كله أمر، والنهي، إذن هو كله إيش؟ نهي، والخبر، إذن هو كله خبر، والاستخبار، إذن هو كله استخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن فقط أشعري وغيره، وهذا مناقض لضرورة العقل. لو ترجم التوراة بالعربية تكون بمعنى القرآن، القرآن لو ترجمنا بالعبرية يكون كذلك. طيب، تبت يدا أبي لهب، نقولنا هذا المعنى الذي هو معنى واحد قائم بذات الله عبرنا عنه بالعربية فكان منه تبت يدا أبي لهب، عبرنا عنه بالعبرية، أين تبت يدا أبي لهب في التوراة؟ فمثل هذا الكلام ما يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يتصور. وهؤلاء إيش يقولون؟ هؤلاء يقولون القرآن قرآنان، قرآن غير مخلوق وهو الكلام النفسي، وقرآن مخلوق وهو الذي في الخارج. فإذا اتفق هؤلاء والمعتزلة على إيش؟ على أن القرآن هذا الذي نسمعه نحن ونقرأه في المصاحف هو إيش؟ مخلوق. هذه حقيقة مقالة هؤلاء، لكن المعتزلة أنكروا الكلام النفسي. ومن الفوائد التي ربما لا يتفطن لها بعض الناس أنك تجد في مقدمة أبي زيد القيرواني بعض الناس يضبط قول ابن أبي زيد رحمه الله وأن القرآن كلام الله غير مخلوق بفتح الميم، كلام الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن أخص كلام الله، لأن القرآن يشمل كلام الرب وهو المعنى النفسي ويشمل الذي في الخارج، فيقول ليس كل القرآن ينفع عنه الوصف بأنه إيش؟ مخلوق، لا، وإنما الذي ينفع عنه الوصف بأنه مخلوق هو كلام الله، ما أحد ما يطلق عليه إيش؟ أنه قرآن. طيب، إن عبر عنه بالعربية، إن عبر عنه بالعبرية، إن عبر عنه بالسريانية إلى آخره، لاحظوا التعبير هذا، لأن هذا الذي هو قرآن عربي أو هو التوراة العبرية أو الإنجيل، لأن هذا ليس هو كلام الرب تبارك وتعالى عند هؤلاء، فيقول إيش؟ هو عبارة، إذن ليس هو، أو هو إيش؟ حكاية، إذن ليس هو، فينفون عنه أن يكون بحرف وصوت، ينفون عنه أن يكون بحرف وصوت، والواقع أن لفظ الحكاية ولفظ العبارة مؤداهما واحد، لكن لما رأوا أن الحكاية بمعنى المماثلة، وهم يعلمون أنه لا شيء يماثل كلام الله عز وجل، عبروا بإيش؟ بالعبارة. فهذا استعمال لبعضهم وهذا استعمال لبعضهم، والبعض جوز الاستعمالين. المقصود أنه ليس بينهما كبير خلاف. طيب، هنا تأتي مسألة نجد في كلام العلماء قول القائل: قال الله عز وجل حكاية عن قول هود، قال الله عز وجل حكاية عن قول نوح عليه السلام وعليهم السلام، ما حكم ذلك؟ نقول الإطلاقات تحمل على أصول أصحابها، والحكاية إن أريد بها المماثلة فلا شك أن هذا ينتفي، لكن إن أريد بالحكاية التبليغ هذا سائغ في اللغة، حكى عن فلان أي بلغ عن فلان، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وهذا نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. نعم، ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية أي قديمة مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. أولا، قوله من أهل الحديث ليس المراد أنه قول أهل الحديث جميعا، وإنما كثير من أهل الحديث ربما وقع منه ما وقع من تأثر بمقالة من مقالات أهل الكلام، هذا يحصل فيه بعض الناس، فلا إشكال في النسبة إلى طائفة من أهل الحديث. الأمر الثاني، هؤلاء جاءوا إلى مقالة أهل السنة القرآن أو كلام الله، نقول القرآن بحرف وصوت، فقالوا القرآن إيش؟ بحرف وصوت. وجاءوا إلى مقالة المتكلمين من الأشاعرة ومن وافقهم ممن أنكروا أن الله عز وجل يتكلم كلاما بمشيئته واختياره، فقالوا إيش؟ أزلية مجتمعة في الأزل. طيب، هذه كيف تفهم؟ بحرف وصوت، باء سين ميم بسم. أزلية إذن هي مع بعض في الأزل، ما في شيء يسبق شيء، هذا مجتمع في الأزل غير متعاقبة ولا مترتبة. كيف بحرف وصوت؟ بسم الله، إذا كانت بحرف وصوت إذن باء بعدها سين بعدها ميم، وليست أزلية، فهم جعلوها إيش؟ أزلية مجتمعة في الأزل. وطائفة من هؤلاء يقولون الصوت المسموع من القارئ، يعني الأصوات القديمة هي الأصوات المسموعة من القارئ، أو هي بعض الأصوات المسموعة من القارئ. المقصود أن هذه المقالات مخالفة لطريقة أهل السنة. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. نعم، هؤلاء يقولون يمتنع أن يكون الله عز وجل متكلما قبل ذلك. مسألة إيش؟ أنت أخذناها، امتناع الفعل في الأزل وامتناع الكلام في الأزل. فهؤلاء حكموا بأن الرب تبارك وتعالى كان معطلا عن الكلام ويمتنع عليه الكلام ثم إنه تكلم. نعم. وثالثها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر، ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. نعم، هذا القول السادس أرجع ذلك إلى ما يحدثه أو إلى ما يحدث، إلى ما يحدث من علمه وإرادته القائم بذاته. وهذا يقوله صاحب المعتبر وهو أبو البركات هبة الله، المتوفى في القرن السادس للهجرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كان من مقتصدة الفلاسفة، ويميل إليه الرازي المشهور في المطالب العالية. نعم. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. نعم. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. نعم، الجويني إيش يقولون؟ يقولون اللفظ وحده يقال فيه كلام الله، والمعنى وحده يقال فيه إيش؟ كلام الله. فبعض الناس يقول كلام الله حقيقة في اللفظ دون المعنى، أما في المعنى فهو مجاز. وبعضهم يقول كلام الله حقيقة في المعنى دون اللفظ، وهو في اللفظ إيش؟ إطلاقه على اللفظ مجاز. وبعضهم يقول هو مشترك بين اللفظ والمعنى، بمعنى أنه يطلق حقيقة على المعنى ويطلق حقيقة على اللفظ. ونحن نقول إن قولنا كلام الله يشمل المعنى واللفظ جميعا، المعنى واللفظ جميعا، ليس الكلام هو اللفظ وحده ولا الكلام هو المعنى وحده. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما، أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المنثور عن أئمة الحديث والسنة. نعم، واضح. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وهذا نبهنا عليه من قبل، أن من مواضع تعين كسر همزة إن من مواضع تعين كسر همزتها أن تكون بعد القول، ومثلنا بقول الله عز وجل قال إني عبد الله. نعم. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا نعم كلام الله منه بدا، من البدو وهو الظهور، وأيضا يصح أن تقرأ منه بدأ من الابتداء، فظهوره من الله وابتداؤه من الله المراد به الرد على من يقول إيش؟ بأن الله عز وجل خلقه في غيره فابتدأ منه، ابتدأ من جبريل، ابتدأ من الشجرة. أردنا المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، لم يبدو من الله، كما تقدم حكاية قولهم أنه مخلوق خلقه الله منفصل عنه كسائر مخلوقاته. نعم. فإن المضاف قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله. نعم، بيت هذا عين من الأعيان أضيف إلى الله، ناقة عين من الأعيان أضيفت إلى الله، هذه إضافة إيش؟ إضافة تشريف، لأن معنى بيت الله عز وجل أن الله خلقه، طيب لماذا خص من بين المخلوقات؟ كل مخلوقات خلقها الله للتشريف. نعم. بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته. نعم، العلم هنا هل هو عين؟ لا، هو معنى أضيف إلى الله. إذن هذه إضافة إيش؟ إضافة معاني، إذن هي إضافة صفات. نعم. كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوق. إذن لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. نعم. إذن قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، أي قول القائل كلام الله أو قول الرب تبارك وتعالى عن كلامه بأنه كلام الله عز وجل، هو إيش؟ من إضافة المخلوق إلى خالقه وخص بالذكر للتشريف. نظير إيش؟ بيت الله. نعم، بيت الله، ناقة الله. نعم. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. نعم، يعني لو كان الرب تبارك وتعالى يتكلم وموسى بلغ بأن الرب تبارك وتعالى معطل عن هذه الصفة، فإنه إذا احتج عليهم بأن العجل لا يتكلم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، إذا لا يصلح أن يتخذ ربا. إيش سيكون جوابهم؟ وربك أيضا لا يتكلم، لكن المتقر عندهم هو أن الرب تبارك وتعالى يتكلم. إذن هم أهدى سبيلا في هذه المسألة ممن؟ المعتزلة. نعم. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم. نعم، هذه غاية شبهتهم التي لأجلها أنكروا ما أنكروا، فأنكروا اتصاف الرب تبارك وتعالى بالصفات، ومن صفاته كلامه، ومن كلامه القرآن. فمن هنا قالوا القرآن مخلوق، وأنكروا أن يكون صفة لله عز وجل. وأصل المسألة هي مسألة حدوث الأجسام، دليل الحدوث. الجهم لما ناظر قوما ممن ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى لم يجد دليلا عقليا على إثبات أن هذا الخلق حادث إلا هذا الدليل، حدوث الأجسام. الآن هذا مثلا الجهاز، هذا جسم يتحرك، أليس كذلك؟ هذه الحركة عرض، يسكن، هذا السكون أيضا عرض. طيب تحصر به برودة يبرد، هذا إيش؟ عرض. تحصر به حرارة، هذا عرض. إذن هذه الأعراض هي حوادث حلت في هذا الجسم، فهذا دليل على أن هذا الجسم إيش؟ حادث. إذن هذا الدليل العقلي. قالوا طيب اقتنعنا، أخبرنا عن ربك، إذا ذكر أنه تحل فيه الصفات وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، نقض الدليل الذي لم يجد غيره ليقنعهم به على وجود الله عز وجل، فقال لا يتصل بصفة أصلا ولا باسم أصلا. واضح من أين جاءت الشبهة. ثم جاء المعتزلة فقال نحن نوافقك على هذا الدليل ونلتزم به ونعتبره الدليل الذي هو أصل الأصول، لكن نقول العقل دل على إثبات الأسماء، وإثبات الأسماء لا ينقض هذا الدليل، فإذا نوافقك فقط على إيش؟ إنكار الصفات. ثم جاء المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم فقالوا نوافقكم على هذا الدليل، لكن العقل دل على إثبات بعض الصفات، مما إثباته لا ينقض هذا الدليل. واضح؟ نعم. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم. يعني فنحن نؤمن أنها تتكلم أي تتكلم بحسب أهل التعيين. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. إيش المقصود من هذا؟ المقصود أننا أثبتنا الكلام لمخلوقات، وهذه المخلوقات كلامها لا يشبه كلام غيرها من المخلوقات، فإن باب أولى أننا إذا أثبتنا الكلام للرب تبارك وتعالى أن هذا لا يقتضي التشبيه الذي هو التمثيل. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة. أحسن الله إليكم. أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، هنا وكلم الله موسى تكليما، قال كلم، إذن بين إيش؟ بين الذي كان من الله عز وجل لموسى وهو كلام. فإذا تكليما إيش تفيدنا؟ تبين النوع؟ لا، ما تبين النوع، تفيدنا التأكيد. هل هي تبين نوع ما كان من الله لموسى؟ لا، مبين بقوله وكلم، إذا أفادت إيش؟ التأكيد. هذا التأكيد ينفي إرادة المجاز، فإذا قال قائل نعم كلمه بأن أرسل إليه رسولا، هذا الرسول تكلم، فقال الله تكلم مجازا، أو قال بأن كتب له كتابا وقالت الله تكلم مجازا، فنقول لا، قوله تكليما ينفي المجاز. طيب، قوله هنا منه بدا بلا كيفية قولا، هذا البدو أو الابتداء من الله عز وجل كيف كان؟ قولا. إذن قولا هنا هل هو مثل تكليما مؤكد؟ لا، مبين ومعرف. واضح؟ لهذا قال وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة. هذا يفيد شيئين، التعريف بالحقيقة وأيضا التأكيد، فلهذا قال هنا المعرف للحقيقة. إيش حقيقة هذا الابتداء أو حقيقة هذا البدو والظهور؟ أنه إيش؟ قول. كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز، هنا مصدر مؤكد، والذي قبله مصدر إيش؟ معرف مبين، بمعنى أنه يفيدنا مع التأكيد شيئا آخر وهو التعريف والبيان. قال إلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ، شرحنا منه بدأ، وقول السلف وإليه يعود إشارة إلى إيش؟ إلى ما ورد في الأحاديث والآثار بأنه يسرى على القرآن في آخر الزمان،

وتكليمه لهم أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. نعم. ثم سينتقل المصنف رحمه الله إلى مناقشة هؤلاء في شيء من استدلالاتهم، أو مناقشة بعض من تقدم إيراد أقوالهم في شيء من استدلالاتهم، ونترك ذلك للمجلس القادم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لطاعته وإن جنبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.